بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يعذب نفسا قد عذبها الخوف منك. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إلهي تبصد عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. نداء إنها قصص للمتعظين، قصص أنا عايشتها أيها النبلاء. إني أقص أحوال التائبين، أقص أحوال الذين علموا أنهم لربهم راجعون. فمنهم من مات من فرط خوفه، ومنهم من تاب وكان قدوة في علمه وعمله، ومنهم من تاب ولم أرى في حياتي مثيلا له في عبادته. هذا الذي أريده من هذه المحاضرة. وماذا تريد؟ أريد أن أرسل رسالة لكل من أراد أن يتوب، وأقول له لماذا أسر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت المولى سيد غفور. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وكلا يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. خرج من بيته إلى الصحراء يهيم على وجهه، أصابه ما يشبه الحالة الهستيرية كما نعبر عنها. أخذ يصيح ويصيح ويبكي ويقول من يشفع لي إلى ربي. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. توبة صادقة. وأنا في الصف الثاني الابتدائي دخلت إلى بقالة فسرقت منها بسكوتا وخرجت، والآن لا أعرف أين البقالة ولا أعرف أين صاحبها، وما زلت من ذلك اليوم أبكي على نفسي. على قصر قال لها دعيني أخرج، قالت لا دعيني، لا دعيني إلا أن تتزوجني. قصر إنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال شاب واضعا يده على أم رأسه ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. يا من كثرت ذنوبه، يا من ملأت الصحائف بالمعاصي، ارفع يدك لحبيبك وسيدك ومولاك. عبد من عبادك غريب في بلاد، لو عذبتني فبعد، ولو عفوت عني سمعتك في كتابك تقول إني أنا الغفور يا رحيم. لا تخيب رجاء، لا تردني، يا من أنت أرحب بي من أمي. واخترت لنفسي ولكم قصصا أحسبها من أروع القصص، ابتداء بقول الملك: نحن نقص عليك أحسن القصص. صهيل اليرموك، صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، تقدم قصص للمعتبرين. إنها قصص للمعتبرين، فأين أين المعتبرون؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بقنع. الحمد لله على سبوغ أفضاله ونعمته وجميل إحسانه ومنته، حمدا يوجب المزيد من رضوانه ورحمته وعفوه ومغفرته. أحمده وهو للحمد أهل، وأستعينه وهو أهل الجود والفضل، وأعوذ به من شر نفسي وسوء عملي. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت المولى سيد غفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بوحدانيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على خليقته المختار من بريته صلى الله عليه وعلى آله صلاة يبلغه بها غاية أمنيته ويسكنه به الدرجة الرفيعة من جنته، وعلى المختار من صحابته والطاهرين من أهل ملته ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا مع قصص للمعتبرين، إنها قصص للمتعظين، قصص ليست من نسج خيال المؤلفين والقصاصين، قصص فيها عبر وحكم، قصص من واقع حياة البشرية، قصص اخترتها من كتب العلماء وأخرى نقلتها من سير الكرماء، وقصص أنا عايشتها أيها النبلاء، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الأتقياء. أتكلم في هذه المحاضرة عن القصص لأن الله جل وعلا قد قال: فاقصص القصص. واخترت لنفسي ولكم قصصا أحسبها من أروع القصص، اقتداء بقول الملك: نحن نقص عليك أحسن القصص. قصص لا ينتفع بها إلا المتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هي لأولي العقول السليمة، هم والله أولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص تثبت بإذن الله وتشجع المتذبذبين إلى صراط الله، لأنها قصص عن أقوام اتبعوا سبيل رسل الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لست بإذن الله قصاصا من القصاصين الذين نبذهم سلفنا، إنما أنا مذكر وواعظ لنفسي ولكل من يسمعني بأخبار أقوام تسابقوا للخيرات واستعدوا للقاء رب الأرض والسماوات. لن أقص أحوال أقوام نالوا مدح قبائلهم، ولن أقص أحوال أقوام نالوا مراتبا في دنياهم، ولن أقص أحوال أقوام جمعوا المليارات وبنوا العمائر وتاجروا في العقارات، كلا، فهذا المكان بيت من بيوت الرحمن لا يذكر فيه إلا أحوال أهل القرآن. فقد قال ربنا المنان: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إني أقص أحوال التائبين، أقص أحوال الآيبين، أقص أحوال الذين علموا أنهم لربهم راجعون. عندما أروي لكم هذه القصص فإني أريدها قصصا مميزة، ليس عن أي قصة أتحدث ولا عن أي تائب أتكلم، كلا، إن قصصي هذه عن تائبين كانت توبتهم مميزة، كانت رجعتهم ملفتة. فمنهم من مات من فرط خوفه وندمه، ومنهم من تاب وكان قدوة في علمه وعمله، ومنهم من تاب فلم أر في حياتي مثيلا له في عبادته. هذا الذي أريده من هذه المحاضرة، أريد أن أرسل رسالة لكل من أراد أن يتوب، وأقول له: لماذا لا تتوب؟ ما الذي يفضل به التائبون عنك فلا تكون مثلهم؟ لماذا لا تتوب توبة مميزة راجعة فتكون إشراقة تائب وثبت بها؟ ألم تسمع حبيب قلبك جل في علاه وهو يقول: وهو الذي يقبل التائب التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لماذا لا تتوب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا لا تتوب؟ لماذا لا تتوب؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أتراك يا حبيبي، أتراك يا أخي، أتراك يا أخي تنتظر غرغرة الروح وساعة فيها عن الدنيا تروح. انتبه، فقد قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن لا، حينها لا توبة، لا حينها لا أوبة، حينها الندم، حين لا ينفع الندم. وأرسل رسالة أيضا للتائبين الذين أنابوا لربهم وفروا منه إليه، ولكن أسفي على بعضهم أن توبته تحتاج إلى توبة. أقصد أسفي على نفسي وإياهم، أسفي على أنفسنا أن توبتنا وربي تحتاج إلى توبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب على كل من أمن على هذا الدعاء، فتب علينا أجمعين يا رب العالمين. اهدنا فأنت القائل استهدوني أهدكم. اهدنا يا رب، اهدنا يا رب، وتب علينا يا رب. بعضهم يتوب ولكن في توبته تصدعات وخلل، لا تجده قويا في توبته، ثابت على مبدئه، ما زال يرافق أصحاب سوء معاندين، ما زال يؤخر صلاة ويضيع أخرى، ما زال متذبذبا بين ماضنة واستقامة تريد منه السنن، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن التائبين من تاب ولكنه لم يأخذ الدين بقوة وعزم، ذهل عن قول الله ليحيى: يا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تراه لا يضيع الفرائض ونعمه، ولكن أين هو من النوافل؟ أين هو من؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وثالث تاب ولكنه قصر توبته على نفسه، فلم يؤثر في غيره، ولم يتحرك لدعوة إخوانه وأهله. لمثل هؤلاء أقص هذه القصص، قصص لأقوام تابوا ومن صدقهم وإخلاصهم تناقل التاريخ أخبارهم، وانسكبت العبرات عند قراءة سيرهم. لله درهم ودر أبيهم، ما أحلى تعلق قلوبهم بربهم. إني أتكلم عن قصص من عهد بني إسرائيل، فقد صح عن حبيبنا أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما لم يكن مخالف لشرعنا فهو من شريعتنا. إني أتحدث عن قصص لتلفنا، وأتحدث عن قصص في عهد خلفنا، وأتحدث عن قصص في عهد خلفنا. أتنقل بين هؤلاء وأولئك وهؤلاء، أتنقل بين الصادقين، أتنقل بين القانتين، أتنقل بين أهل البكاء الذين بكوا على أنفسهم، ندموا على فعلهم، شردوا إلى الله، شردوا إلى الله، فسابقوا في الخيرات، المعصية أثرت في قلوبهم، الذنب حركهم إلى ربهم. فكم من ذنب قاد صاحبه إلى الجنة عندما ندم عليه، وكم من طاعة قادت صاحبها إلى النار عندما اغتر بها. اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين، اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين. يا رب اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، يا رب دعوة عبيد من عبيدك مسكين أجبها لنا يا رب العالمين، كلنا عبيد لك. يا رب اغفر لنا وتب علينا أجمعين. لقد كانت امرأة بغي، نعم بغي، كان لها ثلث الحسن كما يقول الحسن البصري، لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار. أبصرها في يوم من الأيام عابد من العباد فأعجبته، سأل عنها، قيل له هي في البلدة الفلانية ولا تخلي عن نفسها إلا بمئة دينار. ترك العبادة، ترك صومعته، لماذا؟ ليجمع المئة، وجمعها. سافر من بلده إلى بلدها، طرق باب دارها، فتحت له الباب، نظرت إليه، ما هذا؟ من هذا الذي يريدها؟ إنه صاحب ثوب مرقع، إنه ليس ممن يطرق عليها الباب دائما، ماذا تريد؟ فقال لها لقد أعجبتيني، فانطلقت وعملت وتعبت حتى جمعت المئة. فلما رأت المال تبسمت له وقال تدخل. دخل، أين يجلس؟ إنه قصر كبير، إنها أبواب كثيرة، إنها غرف جميلة. لا، لا تجلس هنا، تعال. أخذته معها، أدخلته إلى غرفة من الغرف، وإذ في الغرفة سرير من ذهب، جلست عليه ثم قالت له هيت لك، هيت لك، تهيأت لك، أقبل لما أردت، لا إله إلا الله، هلم إلي. فأقبل إليها، أقبل إليها والشيطان معه، أقبل إليها والشهوة قد غمرت قلبه، أقبل إليها وغريزته والله قد أعمت قلبه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. أقبل إليها، جلس منها مجلس الزوج من زوجته، أراد أن يفعل الفاحشة. من الذي قد أتى؟ إنه لطف الله تعالى يوقظه، إنها خشية الله على وجهه تصفعه. استيقظ الضمير في تلكم اللحظة، انتبه الفؤاد في تلك اللحظة، تذكر ذلك العبد مقامه بين يدي الله جل وعلا، تذكر وقوفه بين يدي الله. أخذته رعدة، ارتجف الفؤاد من الخشية، اقشعر الجلد من الهيبة، نظر إليها بعينين خائفتين ووجه قد بدا عليه الأسى، وقال لها اتركيني، اتركيني أخرج ولك المئة. يا للعجب، يا للعجب، ما الذي أوقف هذا؟ ما الذي صده؟ لا تستغربوا يا إخوتي، إنها معرفة الله في الرخاء. من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة والبلاء. المرأة تنظر إليه متعجبة، شخصت ببصرها، ظنت في نفسها الظنون، ما الذي رده عني؟ ما الذي لم يعجبه فيا؟ قالت وهي متعجبة ما بدا لك، ما بدا لك؟ ألم تزعم أنك رأيتني فأعجبتك فعملت وكدحت وجمعت المئة؟ فلما قدرت علي تتركني وتخرج؟ قال لها دعيني. قالت لا بل تخبرني. قال لا خوفا من الله ومن مقامي بين يديه، ووالله أنك قد بغضت إلي فأنت أبغض الناس إلي. قالت إن كنت صادقا فيما تقول، إن كنت صادقا فيما تقول فما لي من زوج غيرك، إن كنت صادقا فيما تقول، إن كنت صادقا فيما تقول فما لي من زوج غيرك. قال لها دعيني أخرج. قالت لا دعيني، لا دعيني إلا أن تتزوجني. فلما رآها أنها لا تتركه يخرج قال لها لعله أن يقدر الله لنا ذلك. تركت، تقنع ثوبه، خرج إلى بلده. ارتحلت هي تطلبه نادمة على ما كان منها. قدمت البلد، سألت عن اسمه ومنزله، دلت عليه، طرقت الباب، منع الباب. امرأة تريدك يا فلان، امرأة ماذا تريد؟ اقبل إليها، فتح الباب، فلما رآها شهق شهقة، مات وسقط بين يديها. يا الله، إنها توبة المتميزين، إنه الصدق في التوبة. نزلت إليه، أخذته بين يديها، قالت لمن حولها أله قريب؟ قالوا نعم، أخ له قريب في القرية الفلانية، هو فقير. فقالت أتزوجه حبا لأخيه، فتزوجت، فأعطاها الله سبعة من البنين كلهم من أنبياء بني إسرائيل. يا الله، عجبا له ولها، صدق الله فأماته الله من توبته جل في علاه، وصدقت الله عندما تركت القصور وتركت الذهب والفضة والمال توبة لله جل وعلا، فأعطاها الله سبعة كلهم من أنبياء بني إسرائيل. صدق حبيبنا عليه الصلاة والسلام حينما قال: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وصدق الله إذ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنها التوبة الصادقة، إنه الندم الذي خالط قلب هذا العابد الذي تكلمت عنه. أي ندم ندمه يا إخوتي؟ أي ندم هذا الندم؟ لقد ندم على أنه، لقد ندم على أنه كاد أن يفعل ذنبا، فأين أهل الذنوب؟ كاد أن يفعل ذنبا فبكى ومات، فأين الذين يفعلون الذنوب ولا يندمون؟ هذا يموت ندما على ذنب لم يفعله بل كاد أن يقع فيه. ومن الناس من يفعل الذنب يستره الله فيصبح ليهتك ستر الله عليه ويجاهر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فيا رب، كما سترتنا في الدنيا وكما سترتنا فوق الأرض فاسترنا فوق الأرض إلى أن نموت، وتحت الأرض ويوم العرض يا ذا الجلال والإكرام. إخواني أخواتي، ألا نجعل الخشية تملأ قلوبنا؟ يا رب ارزقنا الخشية. ألا نجعل الخشية شفيعة لنا يوم نلقى ربنا جل في علاه؟ إنه رجل من بني إسرائيل كذلك، كان على معاصي الله تعالى. جلس في يوم من الأيام يتفكر في نفسه، فتذكر ذنوبه، راجع الحساب قبل يوم الحساب، أراد أن يتوب ولكن الذنوب كثيرة، الذنوب كثيرة، ما العمل؟ ما الحل؟ نظر لزوجته نظرة النادم وقال لها: من يشفع لي عند ربي يا زوجتي؟ من يشفع لي عند ربي؟ فبكى ثم خرج من بيته يسير على قدميه، خرج من بيته إلى الصحراء يهيم على وجهه، أصابه ما يشبه الحالة الهستيرية كما نعبر عنها في زماننا، أخذ يصيح ويصيح ويبكي ويقول: من يشفع لي عند ربي؟ من يشفع لي عند ربي؟ يا سماء أتشفعين لي؟ يا جبال أتشفعين لي؟ يا أرض أتشفعين لي؟ ثم غر مغشيا عليه، فبعث الله إليه ملكا فأجلسه ومسح رأسه وقال له: أبشر أبشر، فقد قبل الله توبتك. يا ما أحلاها من كلمات، ما أروعها من عبارات لو قيلت لنا في يوم من الأيام، ما أروعها من عبارات لو قيلت لنا قبل أن نلاقي ربنا جل في علاه، ما أروعها من عبارات لو قيلت لنا في دنيانا أو في قبرنا أو يوم حشرنا. أبشر فقد قبل الله توبتك. قال: رحمك الله رحمك الله، من الذي شفع لي عند ربي؟ فقال الملك: خشيتك شفعت لك عند مولاك. يا الله، خشيتك شفعت لك عند مولاك. يا هذا، يا من كثرت ذنوبه، يا من ملأت الصحائف بالمعاصي، يا من ملأت الصحائف بالسيئات، ادعو ربك يا هذا، ارفع يدك لحبيبك وسيدك ومولاك. يا رب يا رب، عبد من عبادك غريب في بلادك، يا بعدلك، ولو عفوت عني فبفضلك، يا قرة عيني ليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت. يا سمعتك في كتابك تقول: إني أنا الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، لا تخيب رجائي ولا تردني، يا من أنت أرحم بي من أمي. آمين يا رب، آمين يا رب. إني أحدثكم عنه، إني أحدثكم عنه، إنه صديق لي أنا أعرفه، أحدثكم عنه وألزم نفسي بألا أبالغ بما أقول، والله يشهد علي. أحدثكم عنه ولا أخبركم إلا بما رأيت منه أو أخبرني به صديقنا الثالث، فقد كنا ثلاثة. إني أحدثكم عن شاب كان يذكر الله جل وعلا في اليوم أكثر من 12,000 مرة. أنا كنت أشاهده. لقد كان يلبس لبسا كلما انتهى من 1,000 خط خطا في قميصه أو في لبسه ذلك. لقد كان قويا في عباده، لقد كان قويا في عبادته قوة لم أرى مثلها مطلقا. آلمه ذنبه، ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه. إن ذنبه عند كثير لا يعتبر من الذنوب. آلمه الذنب حتى جعله يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم دائما كثيرا. كنا إذا أتينا للإفطار أتاني بتمر ولبن وقال الحمد لله، ثم لا يؤكلنا غير ذلك إلى بعد العشاء بساعتين أو ثلاث، يقول لا نكثر من الأكل حتى نستطيع القيام، يحسبنا مثله. كان منظما في أيام أسبوعه كلها، مرتبا فيها وخاصة في يوم جمعته. كان في أيام أسبوعه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس، ثم ذهب ليساعد أمه في ترتيب البيت، ولا يتكبر على ذلك ولا يستنكف من ذلك. ثم يذهب إلى مدرسته ولا يترك صلاة الضحى أبدا. في المدرسة لا تجده لوحده، لا تراه إلا ينصح أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، يبتسم في وجه الكل، يعمل بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. كان إذا رجع أكل أكلته إن كان مفطرا ثم نام إلى الظهر، وهذا هو وقت نومه فقط، فترة الظهر فقط أمام عيني يا إخواني. فإذا كان العصر خرج إلى حلقة القرآن إلى قرب المغرب، ثم أمره بعربتي لآخذه إلى دروس المشايخ حفظهم الله، ثم نعود من بعد الدرس، فيرجع إلى بيته يذاكر دروسه، ثم يحفظ المتون العلمية إلى الساعة 11، ثم يبدأ القيام من 11 من الليل إلى صلاة الفجر، وهذا دأبه دائما. كان رقيق القلب، كان غدير الدمعة، كان كثير القرآن، كان يختم في كل 3 ليال مرة غيبا في قيام الليل، وفي كل 7 أيام مرة في الصباح ختمة الليل تختلف عن ختمة النهار. فأين نحن من قراءة القرآن أساسا أيها الإخوة؟ أتيته في عام 1420 في أحد الجوامع، فوجدته حزينا في العشر الأواخر باكيا، فقلت له ما بالك؟ فقال إني حزين على نفسي وعلى تقصيري. فقلت له وما ذاك؟ والله يشهد علي يا إخوتي. قلت له وما ذاك؟ قال لم أستطع أن ألحق الشافعي رحمه الله في ختمة القرآن، ما استطعت أن أختم 60 ختمة. فقلت له كم بلغت؟ قال أنت كم بلغت؟ قلت أخبرني. فقال اليوم ختمت 45. فقال اليوم ختمت 45. يا الله يا إخوان، يعني كان يختم في كل يوم مرة ونصف القرآن، وحق له. فوالله ما رأيته في رمضان إلا تاليا للقرآن أو ذاكرا لله رحمه الله. نعم لقد مات. وتعرفون كيف مات؟ كان إذا أتى يوم الجمعة، كان إذا أتى يوم الجمعة ولم أكن خطيبا حينها، يأتيني إلى بيتي بعد الفجر وقد اغتسل قبل الفجر، ثم يأخذني بيده ليمشي على رجليه إلى المسجد الذي سيصلي فيه الفجر وهو الجامع الذي سوف يصلي فيه الجمعة، ثم يصلي الفجر ثم يجلس إلى صلاة الجمعة، ننام ونستيقظ وننام وهو على جلسته يقرأ القرآن ولا يغلق القرآن أبدا. كان يبكر. إذا أردت أن تبحث عنه في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر تبحث في المساجد، فإنك ستجده في مسجد من المساجد يقرأ القرآن أو رافعا يده في الغالب يدعو الله، يجلس بالساعات رافع يده يدعو الله جل وعلا يرجو ساعة الإجابة. نام عندي في يوم من الأيام فصنعت نفسي كهيئة النائم فتأكد أني نائم فكبر للصلاة، نمت ثم استيقظت ثم نمت ثم استيقظت والله ما ركع، ثم ركع فنمت واستيقظت ونمت وما رفع من ركوعه، فعندما أتيت صلاة الفجر أيقظته وهو ساجد لله. في يوم من الأيام كان يقرأ في ختمته المعتادة حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: كلا إنها لظى، في سورة المعارج، فخر مغشيا عليه أوقد، فاستيقظ ثم ذهب وتوضأ ثم رجع فصلى، فلما بلغ كلا إنها لظى أغشي عليه مرة أخرى أوقد، ثم توضأ ثم صلى ثم أعاد، فلما بلغ نفس الآية أغشي عليه أغمى عليه يا إخوة، وما أوقظ إلا في صلاة الفجر ولم يوتر. في صلاة الجمعة صلى بنا إماما كان معروفا وذو صوت جميل في القرآن ونحتبه من الخاشعين، أسأل الله أن يوفقه. فلما بلغ الإمام وكنت أنا على شماله وكان صاحبنا الثالث على يمينه وهو في المنتصف وكنا خلف الإمام في الصف الأول، فلما بلغ الإمام قول الله جل وعلا في سورة الأعراف في صلاة الجمعة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، سقط على مؤخرة رأسه سقوطا والله أني ظننته قد مات، ثم تحرك قليلا فقام وأعاد صلاة الجمعة صلاة ظهر في بيته، ما استطاع أن يصلي فقد أغمي عليه. قال لي صاحبي الثالث: ووالله إني قد رأيته في أكثر من موضع كذلك. طلبته في يوم من الأيام أن يهديني نصيحة ونحن جلوس في المسجد أنا وهو بعد صلاة مغرب، فقال: تريدني أن أنصحك؟ فقلت له: نعم. فقال: أين أنت من قول الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كان يقول لي: والله والله لو قضي بيننا بالحق يومئذ لهلكنا لولا رحمة ربنا، ثم بكى. كان في صلاة الفجر إذا صلى بالناس يتجنب أن يقرأ قول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كنت أسأله لما؟ كان يقول: أنا لا أتحملها وأمي عندما تسمعني أقرأها لا تتحملها. يا الله، كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. أصيب في أذنه في يوم من الأيام إحدى أذنيه بأنه لا يسمع بها، أردت أن أخذه إلى الطبيب فأبى، وكان يتألم منها ألما شديدا، حتى في يوم من الأيام أتيته إلى مدرسته فدخلت واستأذنت له وقلت: إني أسألك بالله إلا أن تذهب معي. قال: إلى أين؟ قلت: إلى الطبيب. قال: حسنا ولكن بشرط. قلت له: طيب. أعطني شرطك. فقال أتوضأ ثم أصلي ركعتين. فتوضأ ثم صلى، ثم بعد الصلاة قال كلمني فيها كما تشاء. فكلمته فإذا به يسمع وقد ذهب الألم، فتعجب قال رأيتك مصرا على ذهابي، فدعوت ربي فشفاني الله. ولم أكن أستغرب ذلك، صلى بنا في يوم من الأيام وكان يطيل الصلاة، فضربه أحد الموجودين وهو راكع على ظهره، وبعد الصلاة قال له أنت تطيل بنا؟ فقال له هذا الشاب أسأل الله، والله أنه قد ارتجف قلبي حينها، قال أسأل الله أن يحرمك العافية حتى تعرف مقدارها، فتصلي لربك وتتعب نفسك في عبادة مولاك. وكانت صلاة العصر، فما رأينا الرجل خرج من داره طيل لنا هو على الفراش من وقتها. وبعد أيام مرت كثيرة قيل له هل لا دعوت له أن يشفيه الله؟ قال أهو مريض؟ قال نعم. قال أعوذ بالله، اللهم ارزقه العافية واهده يا رب العالمين. فوالله ما أتت يا إخواني صلاة المغرب إلا وهو معنا، وأمام 14 رجل وشاب في المسعى في الحرم، كان يسير وكان يلبس النظارات ضعيف البصر، فشرب فأخذ ماء زمزم في المسعى أمام الموجودين، ثم أخذ يدعو الله أن يشفيه بماء زمزم من ضعف بصره. شرب الماء على 3 دفعات ثم خلع النظارات وقال الله أكبر، لقد رجع لي بصري. اختبروه قالوا له انظر كم الساعة هناك، ساعات الحرم، يقول والله نحن بنظاراتنا وبأبصارنا ما رأيناها وإنه ليراها من بعد. لا إله إلا الله. كان طالب علم مميز بسبب ذنبه، حفظ كثيرا من الأحاديث والقرآن الكريم. طلب مني في يوم من الأيام أن أعطيه مختصر صحيح مسلم، فقلت له ولماذا؟ قال أريد أن أحفظه، فأعطيته. بعد 2 أسبوع رده لي، فقلت له ما بك؟ فقال حفظته. قلت نعم. قال حفظته، فاختبرته فيه، فوالله إنه كان يأتيني بالحديث وبالراوي معا. أخبرت صديقنا الثالث بعد وفاته بهذه القصة، فقال أفعل ذلك معك؟ قلت نعم. قال والله لقد سمع عندي مختصر صحيح البخاري في 2 أسبوع. فقلت لا إله إلا الله. قال وليس ذلك فقط، والله أنه يحفظ من المتون كذا وكذا وكذا، وأخذ يخبرني في متون العقيدة ومتون الحديث وغيرها وغيرها. فلا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يرحم هذا التائب. أتعرفون هذا التائب مما تاب؟ سألته في يوم من الأيام فبكى وقال إني أتذكر ذنبي. فقلت له ما ذنبك؟ قال وأنا في الصف الثاني الابتدائي دخلت إلى بقالة فسرقت منها بسكوتا وخرجت، والآن لا أعرف أين البقالة ولا أعرف أين صاحبها، وما زلت من ذلك اليوم أبكي على نفسي. لقد مات مقتولا بطلقة أخطأ صاحبها في طلقها فأصابت حبيبنا رحمه الله. إني أتيت بشيء من حياته يا إخوتي، أولا أطلبكم أن تدعوا له أن يعفو الله عنه وأن يغفر له ذنبه وأن يثبته عند سؤال ربه له. ثانيا لكي أقول لكم أرأيتم الصدق في التوبة؟ أرأيتم الصدق في التوبة؟ لقد اقتدى هذا بمن كان قبله، بعضهم يموت ويتوب بالنظرة أو كلمة صغيرة نعدها نحن صغيرة وهي عندهم كبيرة. ثعلب بن عبد الرحمن رضي الله عنه، نعم إنه ثعلب بن عبد الرحمن خادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في حاجة له فذهب إليها، فمر بدار مفتوح بابها فنظر فإذا بامرأة عارية داخل الدار، فخاف أن يكون ذلك ذنبا يفضحه الله به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففر خائفا بذنبه هاربا من النار ومن عذابها، حتى أتى جبالا بين مكة والمدينة. مرت الأيام 10، 20، 30، 40 يوما يمر، يفتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن عبد الرحمن، فينزل جبريل عليه السلام ثم يقول له: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن رجلا من أمتك بين هذه الجبال يتعوذ بي من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يا سلمان، انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن. فخرج من أنقاب المدينة فلقي راعيا من رعاة المدينة يقال له ذفاف، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال الرجل: لعلك تريد الهارب من جهنم. قال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: إنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال شاب واضعا يده على أم رأسه ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما كان جوف الليل خرج عليهم ذلك الشاب الذي يتلألأ نورا من توبته ينادي بندائه الخائف الوجل، فقام إليه عمر، رأى ثعلبة عمر، عرف عمر، بكى، احتضن عمر ثعلبة والدموع على خدي عمر، فقال ثعلبة: يا عمر، أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ أعلم رسول الله بذنبي؟ قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني وسلمان في طلبك. فقال: يا عمر، إني أريد منك طلبا. قال: اطلب. قال: أطلب منك ألا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة، لا تدخلني على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة، فإني أستحي. يستحي ثعلبة. فذهبوا، فلما كانت الصلاة ابتدر عمر وسلمان الصف، فلما سمع ثعلبة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه. فلما سلم النبي قال: يا عمر، يا سلمان، ما فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حركه فانتبه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ ما غيبك عني؟ قال: ذنبي يا رسول الله، ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله، بلى. قال: قل: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي يا رسول الله أعظم. قال: بل كلام الله أعظم، بل كلام الله أعظم. ثم أمره أن ينصرف إلى منزله. بعد 8 أيام جاء سلمان للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فلا أراه إلا قد هلك. فقال الرسول: قوموا بنا. فجلس عنده، أخذ رأسه فوضعه في حجره، فأزال ثعلبة رأسه عن حجر رسول الله. فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ قال: يا رسول الله، لأنه ملآن بالذنوب. قال: وماذا تشتكي؟ قال: مثل دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال: ماذا تشتهي؟ قال: مغفرة ربي، مغفرة ربي. فنزل جبريل حينها وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطيئة لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فطاح ثعلبة صيحة ثم مات. غسلوه، كفنوه، على الأكتاف حملوه، في القبر وضعوه. فلما دفنوه جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله رأينا منك شيئا. أرادوا أن يسألوه عن شيء فعله النبي في جنازة ثعلبة، ظن الصحابة أنها سنة. ماذا فعل النبي؟ يا رسول الله رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة من نزل من الملائكة لتشييعه. يا الله إنها التوبة والصدق فيها، إنها قصص للمعتبرين. فأين أين المعتبرون؟ ندم وخاف من نظرة نظرها لا قصد له فيها. أين أصحاب القنوات؟ أين أصحاب مواقع الفتن والفضائيات؟ إنه حب الله تعالى الذي إذا تغلغل في القلوب لم ترى صاحبه إلا متعلقا بعلام الغيوب. يا رب إنا نحبك، يا رب يا رب إنا نحبك وعندتك يا رب. فأحبنا، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وكن لم يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. إلهي إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إلهي خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي لا تعذب نفسا قد عذبها الخوف منك، ولا تخرس لسانا كل ما يروي عنك، ولا تخطف بصرا طالما بكى لك، ولا تخيب رجاء هو منوط بك. يا رب العالمين، أختي وأخي، لنتب توبة العازمين إلى الجد، توبة مريدي المجد، توبة صادقين مع ربهم، قاسين على هوى أنفسهم. يا إخوة، لنكن مجدين في توبتنا، لنكن مشتاقين لجنة ربنا كما هي تشتاق للصادقين منا. إنها تشتاق للصادقين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب: التوبة النصوح هي التي لا رجعة فيها، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. عباد الله، هل لا تبنى توبة تشتاق الجنان لنا بسببها؟ هل لا تبنى توبة تشتاق الجنان لنا بسببها؟ على العباد في الدنيا جنان الخلد تشتاق، عبيد من خطاياهم إلى الرحمن أباق. عليهم حين تلقاهم سكينات وإطراق، يضجون إلى الله ودمع العين مهراق. أخي، إياك أن تحقر نفسك، إياك أن تقول أنا صاحب ذنوب كثيرة ليس لي مكان بين التائبين. إياك أن يوسوس لك الشيطان يقنطك من رحمة ربك المنان. فكم من عبد كان بعيدا عن الله فلما رجع إلى الله أواه الله وعافاه، وكم من عبد كان يصد عن سبيل الله فلما تاب نفع الله به أمة لا إله إلا الله. كم من عبد كان بعيدا غريق في الهوى فلما تاب إلى الله نال المنى. إبراهيم بن أدهم كان شابا من أبناء الملوك كما يقول الذهبي، ثريا غديا بعيدا عن الله مشتغلا بالصيد واللهو. خرج لصيده في يوم من الأيام يلاحق ثعلبا وأرنبا، رآه أحدهم فقال له: ما هذا العبث؟ ألي هذا خلق؟ أم بهذا أمر؟ ألم تسمع قول الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتاب إبراهيم من هذه الآية. يا من تسمع الآيات ليل نهار، هلا حست بإشراقة تائب توسم بها؟ ما هي إلا سنوات بعد هذه الآية وإذ بإبراهيم من علماء الأمة، من علماء السلف، من زهاد الدنيا. كم من مقولة تعلمناها من فمه، وكم من عمل تعلمناه من سيرته، كم من تائب تاب على يده، وكم من عبد زاد إخلاصه حينما قرأ عن عظيم شأن هذا الرجل وسريرته. يا من ما زلت على المعاصي، استحي من الله أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه، عيب عليك أن تعصيه وتأكل من رزقه. يا هذا، يا من زلت مصرا في المعاصي وعلى المعاصي، استحي من الله أن تعصيه وأنت على أرضه تسكن في دياره، عيب عليك أن تعصيه وأنت في داره على أرضه. يا من زلت مصرا على المعاصي، أيحسن بك أن تعصيه وهو يراك؟ عيب عليك والله أن تعصيه وهو يراك. يا من زلت بالمعاصي، إذا جاءك ملك الموت فقل له: أخرني أخرني، عيب عليك أن تعصي وأنت لا تستطيع على رد الموت عنك. يا من زلت على معصية مولاك، إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، والله لا تستطيع لأنك ضعيف، فاستحي استحي استحي وتب وارجع لله، وارفع يدك لله، ارفع يدك لحبيبك، اشكو حالك له. إلهي كلما أخرتني لؤمي أنطقني كرمك، كلما آيتتني ذنوبي أطمعني عفوك، كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ أم كيف تخيب آمالي وقد وفدت عليك وإليك؟ إلهي إلهي، كيف أضيع وقد توكلت عليك؟ كيف لا تطيب أحوالي وبك قامت وإليك؟ يا ذا الجلال والإكرام، تب علي يا رب العالمين. ارجع لله وتب إلى الله جل في علاه، ارفع عينيك إلى السماء وقل: والله يا رب، وعزتك يا رب، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شغلي، وأديم نحو محدثي وجهي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي.